هنا نعمل طب نوش. كم واحد قبلك اتروش. بس بس بصة ركز في الكلام, لحن اسف شرقي غربي مش سلام. بص بس بصة ركز في الكلام, لحن اسف شرقي غربي مش سلام. نص زيطة زنبليطة, خد تعالى هنا لو مش سامع. لحظة هوت بينا خليك مزيكتنا اسمها الشارع. نص زيطة زنبليطة, خد تعالى هنا لو مش سامع. لحظة هوت بينا خليك مزيكتنا اسمها الشارع. في المكان في جودي جي في المجال هنا دول شعبي, لحن شرق على اوروبي. بينا يلا يلا بينا يلا يلا بينا هنا نعمل طب نوش. كم واحد قبلك اتروش. يلا يلا يلا وفرصة أخيرة يا سلام, والأخيرة بالتأشيرة. أيوة لو فهمت معنى الكلمة يا سلام, شكلك لك بالتأخيرة. شكلك لك حاجة حاجة حاجة, رجت زجاجة كش في الخواجة. كشلك لك حاجة حاجة حاجة, رجت زجاجة كش في الخواجة. ماسك الماسورة شكل الخطورة, حس بالرجولة فجأة شكلك فجأة شكلك. لك حاجة حاجة جبت كزلك, وشو قفلك أصلي كسرك أصلي كسرك أصلي كسرك أصلي كسرك.